الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبدأ ببدء نحمد الله تبارك وتعالى ونشكره جل وعلا على أن وفقنا لزيارة إخواننا الاجتماع معهم بعد عهد نوعا ما بعيد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، ونشكر الإخوة الذين سعوا لإبرامه ولتحصيله ووجوده والسعي في هذا الاجتماع الذي نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيه، وأن يكتب لنا جميعا الأجر والثواب، وأن يجعله مجلسا من المجالس التي هي مجالس نجتمع فيها على ذكر الله عز وجل وعلى التذاكر للعلم، ومجالس تحفها الملائكة وتحضرها ملائكة خصها الله عز وجل لحضور مجالس الذكر، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحون في الأرض يبتغون حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة تنادوا أن هلموا فقد وجدتم حاجتكم، أو كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كما يعبر الواحد عن فرحه وسروره بملاقاة إخوانه والاجتماع معهم لتبادل الحب والود الذي بيننا، وتقوية رابطة الإيمان والأخوة التي بيننا، والاجتماع التناصر والتذاكر ومدارسة العلم، سائلين الله تبارك وتعالى في ذلك الإخلاص والصدق والتوفيق والسداد والهداية إلى الصراط المستقيم والطريق القوي. ثم إنه قد اقترح الإخوة الكرام أن نقرأ ونتذاكر ونتدارس الأبيات المنسوبة لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وعددها 16، والموسومة بلامية ابن تيمية رحمه الله. ونشرع إن شاء الله تعالى في هذه المدينة، مدينة طرقة من ولاية بسكرة، في هذا اليوم صبيحة الأحد 17 من شهر ربيع الثاني سنة 38 و400 وعلى الألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، الموافق 15 من أول شهر سنة 17 بعد 2000، نشرع في التعليق على هذه الرسالة بإذن الله تبارك وتعالى. والرسالة لشيخ الإسلام وعالم الأنام ابن تيمية رحمه الله، وهو أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الدمشقي الحراني الحنبلي، عالم من علماء الأمة، عالم من علماء الأمة، ولد سنة 61 و600 بمدينة حران، ولم يطل مقامه فيها، بل انتقل به أبوه سنة 67 و600 إلى دمشق فاستوطنوها، وكان بدايته لطلب العلم ثم، وآله وعائلته عائلة علم، فأبوه عالم وجده وكثير من أهله وآله من أهل العلم والحفاظ والعلماء والفقهاء والمفتين المبرزين في مذهب الحنابلة، وكانت بدايته لطلب العلم من صغره، وامتاز بقوة الحافظة والفهم والذكاء وسرعة الفهم والإقبال على العلم رحمه الله تعالى، ولم يطل به العمر حتى برز في العلم وفي علوم الشريعة وجلس للتدريس والإفتاء، وعمره لم يجاوز 20 أو قاربها رحمه الله تعالى، وازداد كان يزداد يوما بعد يوم علما، وعرف بتوسعه في جميع العلوم، حتى قيل فيه أنه إذا تكلم في فن ظن الظان أنه لا يحسن إلا ذلك الفن، وظن السامع أنه عالم في ذلك الفن. وهذا فيما يتعلق بجميع علوم الشريعة، سواء ما تعلق بالقرآن وعلومه أو الحديث وعلومه أو الفقه وعلومه أو الأصول وعلومه وعلومها، حتى اللغة والصرف وعلومها، بل حتى علم المنطق الذي احتاج للرد على أهل البدع وأهل الأهواء عليه الرد عليهم، احتاج إلى تعلمه فتعلمه ورد حتى على منشئي هذا العلم ومنظريه. فكان رحمه الله تعالى موسوعة، وحتى في الحفظ للحديث للقرآن والقراءات والتفسير والحديث ورجاله، فكأن كتب السنة وكتب الحديث والرجال قد وضعت بين يديه وبين عينيه يأخذ وينتقي منها ما يشاء، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكان أيضا على علم جم وقوي بالمذاهب، وينسب إلى الحنابلة لأن بدايته ونشأته كانت على هذا المذهب، بدايته ونشأته كانت على مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى، ولكن بعد أن قوي في العلم صار يعني يأخذ بما يترجح دليله، وهذا معلوم ومعروف من خلال كتبه وفتاويه وتقريراته لمسائل الفقه، فإنه يذكر المذاهب ويشير إلى أدلتها ومناقشتها ورد كل قول والاعتراض عليه بما يسلم في الاعتراض، ثم يرجح القول، ولربما رجح قول الحنابلة ولربما رجح قول غيرهم، فكان قد وصف من العلماء الفضلاء بالاجتهاد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومما اشتهر به رحمه الله المنافحة والمدافعة عن العقيدة، عقيدة السلف، عن عقيدة السلف، وكان قد اشتهر في زمنه، وكان الصيت قويا لمن يخالف عقيدة السلف في كثير من المسائل، في كثير من المسائل، وبالأخص مسائل الاعتقاد، مسائل الصفات، ومسألة القرآن وأنه كلام الله جل وعلا غير مخلوق، وبعض مسائل القدر ومسائل الخروج ونحو ذلك، فوقف وقفة عظيمة وبين فيها مذهب السلف، ولذلك كثر أعداؤه وكثر خصماؤه، ووقع له معهم ليس فتنة بل فتن ومحن، وقع له معهم فتن ومحن كثيرة ابتلي من جضائها بسبب صرامته وبسبب يعني صبره على الحق الذي يراه ويعلنه ويقوله من غير أن يخاف في الله لومة لائم. فمسائل كثير من مسائل الاعتقاد أبرز فيها وذكر فيها مذهب السلف ودافع عنه وقواه وأكثر الأدلة عليه مرتكزا على نصوص الكتاب والسنة وفهم السلف، وكذلك في مسائل أخرى فقهية اختار فيها أقوالا رأوه قد خرج فيها عن المذاهب المشهورة، ولربما يختار قولا من أقوال السلف قد استقرت المذاهب الأربعة على خلافه، ومع ذلك وإن رجع راجع في الأدلة فإن رآها ثابتة أو ثابتة على ما ارتآه بقي على ذلك، ولأجل هذا لقي من الخصومة والمنازعة والرمي بشتى الألقاب لقي من ذلك أشياء كثيرة. أضف إلى ذلك ما وضع له من القبول أو القبول وما فتح الله عليه من العلم مما قد يورث ويثير في أنفس بعض خصمائه، وخاصة إذا كانوا يعتبرون من أقرانه يثير فيهم شيئا من الغيرة أو شيئا من الغبطة أو شيئا من الحسد أو شيئا من التنافس، وما يذكر ويقال بين الأقران يعني كثير من نقله عند أهل العلم في كتب التراجم. ولهذا ابتلي وامتحن، ومعروف بمسألة مناظرته في الحموية الكبرى ومساءلته حول العقيدة الواسطية ومساءلته في مسائل من الصفات ومساءلته ومناظرته أمام السلطان والخليفة في بعض مسائل الفقه كمسألة الطلاق الثلاث وغيرها. فابتلي وسجن غير مرة حتى إن وفاته كانت بالسجن رحمه الله تعالى رحمة واسعة، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد أملى في الله بلاء عظيما، وأملى في الله بلاء عظيما، ولم يكن قد تزوج رحمه الله تعالى، فهو من العلماء الذين لم يتزوجوا كما ذكر في ترجمته، كما أنه كان له بلاء عظيم في جهاد الكفار ومنهم التتار، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكتبه ومؤلفاته كثيرة جدا، فمنها ما يعمد إلى كتابته وجمعه على أنه كتاب كما وقع في كثير من الكتب، ومنها ما هي رسائل أو فتية يجيب عنها وتكتب عنه أو يكتبها ويرسلها فتنقل عنه، وقد جمعت له هذه الكتب وهذه الرسائل، ولا يزال منها ما هو في عداد المخطوط أو المفقود ونحو ذلك. وكتبه كثيرة وامتازت بالقوة في العلم وقوة الاستدلال والارتكاز في ذلك على الأصول الكتاب والسنة، وأيضا إيراد أقوال السلف والاعتماد على فهم السلف الصالح، ومما يؤثر أو مما يجده من يقرأ في كتبه كثرت استدلالاته بذلك بنصوص الكتاب والسنة، والفهم العظيم والفهم العجيب والفهم الذي ينبهر به القارئ وهو يقرأ له لنصوص الكتاب والسنة، وسعة إحاطته بكلام السلف حيث ينقله ويسرده، وما قاله الصحابة في المسائل أو التابعون أو أتباعهم، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. ووفاته كانت سنة 28 بعد 700 من الهجرة، ووفاته في سجن دمشق رحمه الله تعالى بعد أن سجن فيه غير مرة، سجن فيه نحو 4 أو كذا، أدخل السجن ثم أخرج، ثم أمر بأن ينفى ويخرج من الشام إلى مصر، ثم أعيد، ثم أدخل السجن ثم أخرج ثم أدخل فيه، فكانت وفاته فيه. ومما اغتنمه رحمه الله تعالى وهو في سجنه زيادة اهتمامه بكتاب الله عز وجل قراءة وفهما وتفسيرا، وقد أبدع فيما كان يكتبه وفيما يعني جمعه وجمع له من كلام في تفسير آيات القرآن الكريم وتفسير هذا الكتاب العظيم، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومما يشير إلى شدة اهتمامه بكتاب الله عز وجل، وكان ذلك منه أيضا في بعض مراحل سجنه، فمن ذلك ما يذكره في بعض أسماء الله عز وجل التي وردت في القرآن الكريم، فإنه يعدها لك عدا، يعدها لك عدا. ومن ذلك مثلا الأسماء الأسماء المزدوجة التي تجتمع: العليم الحكيم، العزيز الحكيم، العليم الخبير، العليم الحليم، اللطيف الخبير. يذكر لك هذه الأسماء ويقول لك عددها كذا وكذا ويعددها. ويعني كان لي بحث في هذا في جمع أسماء المزدوجة الواردة في القرآن الكريم، ومن ذلك اسم الله عز وجل، اسمان من أسماء الله العليم الحكيم. فبعد أن جمعتها عددها 36 موضعا، ف29 منها العليم الحكيم، و7 منها الحكيم العليم. وسياقاتها بهذا الترتيب له دلائله المعنوية والتفسيرية في كتاب الله عز وجل. وكان في نفسي أولا أنه يعني ما الفائدة من جمع عددها، ما كنت أظن يعني أنه يكون من وراء ذلك كبير فائدة. فإذا بكتاب شيخ الإسلام الذي جمع له المستدرك على المجموع، ذكروا فيه كلامه في التفسير، فإذا به يقول الأسماء المزدوجة. فاسم الله العليم الحكيم والحكيم العليم، كان عليما حكيما، حكيما عليما. قال: ورد في أزيد من 30 موضعا، يعني عده. ثم قال في ثنايا كلامه: وأما العليم الحكيم فورد في 29 موضعا، وهو نفس العدد الذي حسبته. قال: وأما الحكيم العليم فجاء في 7 مواضع، يعني أدها. وثم ذكر أسماء المزدوجة الأخرى عددها كذا وعددها كذا. يعني هذا مما يعني يدل على هذه العناية العظيمة بكتاب الله عز وجل، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمع له التفسير الكبير. لكن في كتابه المستدرك على المجموع فيه أشياء مما زيد مما وجدت، وهو كلام له رحمه الله في تفسير كتاب الله عز وجل. نعم. والقراءة لهذا الإمام ولتلميذه ابن القيم وغيرهما من أئمة الإسلام ممن سبقوه أو جاءوا بعده، يعني ممن كان على هذه الطريقة، القراءة لهؤلاء مما يعين على فهم كثير من مسائل الدين، سواء ما تعلق بالاعتقاد أو الأحكام والأخلاق وغير ذلك، لأن كتابات هؤلاء تعتمد على آي القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى إرادة كلام السلف وفهومهم. ولهذا فالقارئ لأمثال هؤلاء ممن درج على هذه الطريقة ممن سلف شيخ الإسلام أو جاء بعده، يورث لك المعرفة الحق بهذا الدين، وأن تأخذه من منابعه الصافية، ويورثك أيضا قوة الحجة، لأن مسائله تأخذها معتمدة على نصوص الكتاب والسنة وعلى فهوم سلف هذه الأمة. ولهذا المرتبط بهذا المنهج يقل منه الخطأ، خاصة في أصول هذا الدين، في أصول هذا الدين. والخطأ منه إذا كان مرتبطا بهذه الطريقة الغالب أنه يفترض عليه، أو منه إذا بين له الخطأ أن يرجع، لأنه مقيد بنصوص الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. ويقل منه الخطأ في الأصول وفي القواعد العامة التي قد تخرج المخطئ فيها، الذي يدوم على هذا الخطأ تخرجه عن منهج وطريق أهل السنة والجماعة. والخطأ في مسائل الفقه والمسائل التي قد يسوغ فيها الاختلاف، هذا قد يلد. لكن مما يستفيده القارئ لكتابات هذا الإمام العلم هو الذي ذكرت، أن يكون متمسكا بأصول هذا الدين من منبعه الصافي، الكتاب والسنة وفهم السلف، ويعني السير على هذا المنهج يقلل في حق من تمسك به الخطأ في الأصول العظام، الخطأ في الأصول العظام. والسير على هذا المنهج أيضا مما يجعل المتمسك به الذي توفر فيه الصدق والإخلاص إذا تبين له الخطأ يرجع. لماذا؟ لأنه محكم بهذه الأصول العظيمة، بخلاف من يعتاد التقليد والتعصب لأقوال الرجال ويكون بعده عن نصوص الكتاب والسنة فهما وتفهما بعيدا، فهذا يعني قد يكون رجوعه نوعا ما فيه صعوبة وفيه بعد، وفيه بعد، وهذا يعني يلتمسه الواحد ويراه من تراجم أهل العلم رحمة الله عليهم. فهذا رحمه الله، ووفاته كما ذكرت سنة 28 و700 من الهجرة. نعم. رسالته هذه تسمى اللامية، رسالته تسمى اللامية. أولا نسبتها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذه حقيقة منتسب يصح نسبتها إليه أو لا؟ من أهل العلم من أثبت نسبتها، من أهل العلم من أثبت نسبتها، ومنهم الألوسي في كتابه المحاكمة بين الأحمدين ابن تيمية والسبكي رحمة الله على الجميع، وكذلك محمد خليل هراس أثبتها له، ومن قبله المرداوي شرحها له، شرحها ونسخها المخطوطة موجودة، وعلى بعضها قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فمن أهل العلم من يثبتها له، وبعض أهل العلم ينفي ذلك ويجزم بالنفي ويقول لا توجد في ثبت مؤلفاته ولا السند يثبت إليه، ولا هو مذكور في بعض ما وجد من النسخ المخطوطة. وأيدوا ذلك أيضا بوجود عبارة في اللامية هي لا تعرف مذهبا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو قوله في البيت الخامس أو الرابع، أقرأ الرابع، كتاب الحكيم المنزل الكريم المنزل الخامس، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، فإنه في نسخ جاء بلفظ فهو القديم المنزل، فهو القديم المنزل. قالوا هذه العبارة هي ما فيها، خاصة مع ما هو معروف من مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فالقرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، ووصف كلام الله عز وجل بالقدم والأزل هذا للنوع لا للآحاد، هذا للنوع لا للآحاد. فكلام الله عز وجل أو صفة الكلام هي صفة ذاتية فعلية، ذاتية النوعي وفعلية الآحاد. وقالوا هذه العبارة موهمة، لأن من المذاهب من أقوال الفرق من يثبت أن القرآن كلام الله، من يثبت ويقول إن القرآن كلام الله، ولكن يقول هي صفة ذاتية أزلية، لا يقولون يتكلم متى شاء وكيف شاء، لأنه يقولون في زعمهم يترتب عليه التجدد، والتجدد يترتب عليه الحدوث، ويا الله عز وجل ينزه عنه ذلك، ينزه عن ذلك أن تقوم به الحوادث، ينزه عن ذلك. هذه العبارة موهمة. قالوا ومذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ليس كذلك، فأيدوا بها ماذا يعني نفي أن تكون له، النفي أن تكون له. نعم، لكن بعضهم قال هي إنما هي بعبارة وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، ها فهو الكريم، ها الكريم عندكم أي نعم هكذا ذكروا. وعلى كل في الحقيقة من هم من أهل العلم من انتصر إلى نفي نسبتها إليه وأكد في ذلك، ويوجد من الباحثين من هو مهتم بتراث شيخ الإسلام رحمه الله يعني اهتماما قويا وأنكر هذه النسبة. لكن نجد من كبار العلماء أهل العلم والفضلاء والأعلام من أثبتها بل وشرحها، ومن هؤلاء من سبق الإمام المرداوي رحمة الله تعالى على موت العلماء، من مات من العلماء وحفظ الله أحياءهم آمين. فإذن هذا فيما يقال في النسبة لهذه المنظومة والأبيات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وهي في الحقيقة بعد أن نتدارسها أو بعد أن نتدارسها يعني هي في الجملة متضمنة للعقائد التي قد أثبتها شيخ الإسلام في كثير من كتبه بالتفصيل والتوسع كما سيأتينا. أما هذا البيت فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى لاحقا. نعم، واشتهرت المنظومة باسم اللامية، وقول من اللامية نسبة إلى آخر البيت، قل يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع ما قال اسمع كلام محقق ومدقق في قوله، ايوه في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل اللام، فتنتهي باللام انتهاء باللام سميت اللامية. والمقصود ان المنظومة والقطعة الشعرية قد تسمى بماذا؟ براويها، ها تسمى براويها، الراوي يسمونه الراوي، والمقصود بالراوي من البيت، لأنه القطعة الشعرية الأبيات هذه البيت الواحد باب الفائدة، البيت الواحد يسمونه بيت، والبيتان بيتان، وثلث أبيات قطعة يسمونها قطعة، إذا وصل إلى سبعة أبيات ثلث أبيات، حتى سبع أبيات قطعة، إذا جاوز سبعة أبيات فهي القصيدة، فهي القصيدة. والبيت يتضمن أجزاء، عندنا صدر البيت بدايته، وعجز البيت القسم الثاني، والبيت الواحد آخره يسمى لا لا البيت صدر البيت، عندنا الصدر وعندنا العجز، كل من الصدر والعجز، الصدر يتضمن حشوا وعروضا وضربا، والعجز يتضمن حشوا وعروضة أو العكس. يعني في بداية الكلام يا سائلي من مذهبي هذا اسمه حشو، وعقيدتي هذا الضرب، رزق الهدى من للهداية هذا حشو، يسأل هذه العروضة. طيب، وآخر البيت يسمونه القافية، آخر البيت يسمونه القافية، آخر البيت يسمونه القافية، آخر البيت يسمونه القافية، وهذه القافية هي آخر ساكن إلى أول ساكن قبله مع الحرف الذي قبله المتحدث. فإذا جئنا البيت الأول يسألوا، هذا المد لو، هذا الوصل قبله اللام، ها وقبله الهمزة وقبله السين، واضح؟ وبعدي قبله الياء. فالقافية هنا يسأل، قافية يسأل من آخر ساكن إلى أول ساكن قبله مع الحرف الذي قبله المتحرك، يسأل. هذا أصح ما قيل في القافية، وقيلت أقوال أخرى إضافة إلى هذا، أربعة أقوال أخرى يعني يضعفها أهل التحقيق في العروض. نعم. والروي هو آخر الحرف الذي بعده المد، مثل هنا اللام، فتسمى القافية على حسب الروي، تسمى القافية على حسب رويها. فهنا يسأل اللام، فيسموها اللامية، مثل مثلا منظومة أخرى الحائية لابن أبي داود، تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، حائية سموها إيش؟ حائية. إذا كان خاتمتها التاء تائية، وهكذا. نعم. فسميت اللامية بنسبة لهذا روي البيت. نعم. يا سائلي، هذه والمنظومة على بحر الرجز الذي يتضمن مستفعل ستا، مستفعل ست مرات، ها مستفعل ست مرات، لكن يغلب عليه الزحاف، ها يغلب عليه الزحاف في وسطه، ها في وسطه يغلب عليه الزحاف، يأتي مفاعل ويأتي فعول ويأتي فعول، ها يا سائلي هذه مستفعل، عن مذهبي مستفعل، وعقيدتي، ها وعقيدتي، هذه فيها يعني انواع نوع من الزحاف. هذا بحر البيت. نعم. هذا ما يمكن ذكره كمقدمة بين يدي المنظومة. نعم. اقرأ تفضل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. حسب. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الاستفتاح بالبسملة هذا كما صار يعني يقوله العلماء هي سنة التأليف وسنة المؤلفين، وذلك اقتداء بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فكتاب الله أول ما يستفتح به البسملة، إذا فتحت كتاب الله جل وعلا أول ما تجده هو بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا سور القرآن الكريم تستفتح بالبسملة. ومما يستحب أيضا الاستفتاح عند قراءة القرآن بالبسملة كذلك في أواسط السور، أما في بداية السور فعلى الخلاف هل البسملة من السورة أو لا. وكذلك يستفتح كثير من الأعمال بذكر الله جل وعلا بالتسمية، التسمية على الوضوء والتسمية على الذبيحة والتسمية في أشياء أخرى جاء الإشارة إليها. وهكذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في رسائله وكتبه، سواء لدعوة الملوك والأمراء أو سواء لعماله فإنها تستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا جاء الأمر كذلك في كتب الصحابة بعضهم إلى بعض، كالكتاب الذي أرسله أبي بكر وأرسله عمر إلى أبي موسى الأشعري، وكذلك غيرها من الرسائل التي كان يرسلها الصحابة الكرام تستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم. وعلى هذا درج أهل العلم، وعلى هذا درج أهل العلم، وهكذا نجد في كتب السنة كذلك. و يعني يذكر بعض العلماء هنا حديثا مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: كل أمر ذي بال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وفي رواية بحمد الله، وفي رواية بلفظ أعم بذكر الله فهو أقطع أو أبتر أو أجذم. والحديث تكلم أهل العلم فيه حيث التصحيح والتضعيف، وقد حسنه ابن الصلاح رحمه الله، وانتصر لتحسينه أيضا الإمام السبكي في طبقاته في طبقات الشافعية، وضعفه غير من أهل العلم، وبين ذلك الإمام الدارقطني في كتابه العلل، وذكر أن أمثل طرقه الإرسال، أمثل طرقه الإرسال، فهو مرسل، مرسل من طريق الزهري، مرسل من طريق الزهري، فالحديث لا يثبت، الحديث لا يثبت. وبعض المشتغلين بالحديث قد كتب فيه وفي جمع طرقه، وأظن الصنعاني له رسالة في ذلك في جمع طرق الحديث، ومن المعاصرين الدكتور الشيخ عبد الغفور البلوشي من المشتغلين بالحديث حفظه الله تعالى، له رسالة أظن تفصيل المقال في طرق الحديث كل أمر ذي بال. وأظن حتى الشيخ بن باز ينقل عنه تحسين الحديث، والبلوشي انتهى إلى تحسينه بكثرة طرقه ومعانيه. نعم، ولهذا صار من السنة استفتاح الكتب بسم الله الرحمن الرحيم أو بذكر الله عز وجل والثناء عليه والثناء عليه، وذكر الله عز وجل بين يدي الشيء فيه بركة، يبارك فيه، يبارك فيه. قال رحمه الله تعالى: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. ويفهم من هذا أن جواب شيخ الإسلام إنما جاء إثر سؤال، إنما جاء إثر سؤال، وهذا نوع من أنواع أسباب التأليف، هذا نوع من أنواع أسباب التأليف، وهو أن يكون التأليف نثرا أو نظما جوابا لسؤال، جوابا لسؤال، وهذا يكثر، وهذا يكثر في كتب أهل العلم. وتعرفون قصة البخاري، فكتابه جمع الصحيح كان سببا لكلام ورد من شيخ إسحاق الراهوية، قال: لو ينبني أحد لجمع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الإمام مسلم في مقدمة صحيحه يقول: سألتني رحمك الله، ثم يذكر، يعني سأله أن يجمع له الحديث. فهذا مما يكثر عند أهل العلم، أن يكون التأليف نثرا أو نظما هو جواب لسؤال، هو جواب لسؤال. ويستفاد أيضا أن من أنواع تحصيل العلم السؤال وأخذ الجواب، السؤال وأخذ الجواب، فهذا من سبل تحصيل العلم، مجالس السؤالات والمسائل. قال: نجده في كتب أهل العلم، نجده في كتب أهل العلم، ومن ذلك مدونة الإمام مالك رحمه الله، هذا الكتاب العظيم، وهذه المدونة العظيمة التي تتضمن آلاف المسائل الفقهية المبنية على أدلة الكتاب والسنة وعلى فقه أهل المدينة، ما هي إلا سؤالات، ما هي في الحقيقة إلا سؤالات. محمد بن سحنون ذهب إلى ابن القاسم وصار يسأله عن مذهب مالك في كذا وكذا من المسائل، ما قوله في مسألة كذا؟ فيقول: قال مالك، قال مالك كذا. فإن لم يكن عنده قولا قال: ما سمعته قال فيه، لكن أرى كذا. وربما لا يجيبه فيذكر محمد بن سحنون ما فقهه وفهمه من المسألة، فيذكر قولا يعتمده هو. فهذه المدونة كلها عبارة عن سؤالات. وكذلك نجد مثل هذا في المذاهب الأخرى، في المذاهب الأخرى سؤالات قد سألها أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني للإمام وجوفر للإمام الحنيفة، مسائل أخرى سألها المزني والبويطي للإمام الشافعي، وكذلك خاصة في مسائل مذهب الإمام أحمد، مسائل أبي داود، مسائل الميموني، مسائل الخلال، سؤالات يعني أخرى سئلها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك مسائل في الحديث، سؤالات البرقاني للدارقطني، سؤالات الحاتم، سؤالات السجزي، مسائل كثيرة، مسائل كثيرة. فطريقة السؤال والجواب هي ماذا؟ طريقة من طرق العلم، طريقة من طرق العلم، وأصل في ذلك موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنا في ذلك والفائدة تستفاد من قصة رحلة موسى عليه الصلاة والسلام إلى الخضر، وسأله هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، ولما رأى ما رأى مما وقع بين عينيه من خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار، سأله عن ذلك، سأله لما فعل ذلك، فأجابه بعد قال هذا تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. كذلك في مجيء جبريل عليه السلام وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن مراتب الدين، وهذا تحصيل للعلم، بل إن الدين هو ما جاء في حديث جبريل، الدين جاء في حديث جبريل، ذكر مراتب الإسلام والإيمان والإحسان، وقال في الأخير هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وفي رواية يعلمكم أمور دينكم. والسؤالات موجودة في كتاب الله عز وجل، يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الأنفال، ويستفتونك، يسألونك عن في كثير مواضع كثيرة. وكان الصحابة كما جاء في الحديث أنس يحبون أن يأتي الأعرابي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي فيسأله ويجيبه عليه الصلاة والسلام. فمن أسباب أو من وسائل نيل العلم ومن طرائق تحصيل العلم هذا طريقة السؤال. فمجالس السؤالات لا ينبغي لطالب العلم أن يهملها وأن يقلل من شأنها، فإن تحصيل العلم بها يعني سبيل قوي ونافع جدا، فينبغي أن يغتنمها، يقيد السؤال والجواب ويرتب ذلك، ثم يستفيد منه ويحفظ ما فيه من فقه، فإن ذلك مما يجمع له الشيء الكثير من العلم. فشيخ الإسلام ورده السؤال، ورده السؤال عن عقيدته ومذهبه، يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. طيب هل يسأل الشخص عن عقيدته وعن مذهبه؟ هل يسأل الشخص عن عقيدته وعن مذهبه؟ ما هي عقيدتك أو ما هو مذهبك؟ إن كان لذلك سبب وارد لا بأس به، إن كان ذلك سبب وارد فلا بأس به. لكن ها هنا مثل هذا السؤال يرد على طريقتين، إما على طريقة الامتحان أو على طريقة غير الامتحان، طريقة الامتحان أو على طريقة غير الامتحان. الامتحان كما جاء في كثير من الآثار المنقولة عن السلف، الامتحان بدعة، أن يمتحن الشخص في مسألة معينة، لا، قال أهل العلم في مواضع كثيرة الامتحان بدعة، الامتحان، لكن قد يكون له مسوغ، قد يكون له مسوغ، كان يكون على المذهب معين من أهل الأهواء، فيناصح وينصح ليرجع إلى الحق، ثم يسأل من باب البيان هل عاد عن غيه أو ضلاله أو بدعته ونحو ذلك، ونحو ذلك، هذا المقصود. أما السؤال لا لأجل الامتحان، هذا السؤال ليس من باب الامتحان، هذا له مسوغات، قد يكون هذا السؤال يضطر إليه تتض إليه المناقشة والمناظرة والمباحثة. والمباحثة إذا كانت المباحثة ترتكز على مسألة من مسائل الاعتقاد، فيسأل في ذلك ما تقول في كذا أو ما عقيدتك في كذا، من باب بناء المباحثة على المسألة، هذا لا إشكال فيه. أو أن يكون السؤال من غير امتحان، من باب التعلم، من باب التعلم ليعلمك عقيدة الإسلام في مسألة كذا أو مسألة معينة من المسائل. فقال رحمه الله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. فيفهم منه جواز السؤال عن عقيدة الشرع، عن عقيدة الرجل وعن مذهبه، عن عقيدة الرجل وعن مذهبه إذا احتاج الأمر لذلك على ما فصلناه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قال: في السماء. قال صلى الله عليه وسلم: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. هذه المسائل تتعلق بالإيمان والاعتقاد. قال: اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. نعم. المذهب هو مصدر الميم من ذهب يذهب مذهبا، والمقصود به لغة مذهب الشخص منحاه وما ينحو إليه أو يميل إليه. وصار يطلق اصطلاحا يغلب على الاتجاه الفقهي، الاتجاه الفقهي مذهب الحنفية أو الأحناف، مذهب المالكية، مذهب الشافعية أو الشوافع، مذهب الحنابلة أو الحنبلية. والمقصود بالمذهب هو جملة اختيارات وأقوال الإمام في مسائل الفقه، هو جملة اختيارات وأقوال الإمام الذي ينسب إليه المذهب في هذه في المسائل الفقهية. هو جملة اختيارات وأقوال الإمام الذي ينسب إليه المذهب في مسائل الفقه، هذا في الجملة المذهب، هذا في الجملة المذهب. والغالب أن يطلق في أبواب الفقه، ويطلق أيضا في باب الاعتقاد. قال: مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أهل السنة والجماعة. والمراد بذلك طريقهم ومنهجهم في مسائل الاعتقاد عموما. والمؤلف شيخ الإسلام هنا عطف العقيدة على المذهب، عطف العقيدة على المذهب. فمن حيث التفقه والتفهم في الكلام نقول أنه يشير بالمذهب المنهج والطريقة، المنهج والطريقة. وعقيدتي العقيدة من العقد وهو الربط. والمراد به القطع بالشيء واليقين به وإقراره. قال تعالى: إلا ما عقدتم الأيمان، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم إلا ما عقدتم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي بما ربطتم عليه من يمين في قلوبكم. قال تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. العقدة عقدة الشيء، الضبط عليه وقطعه، القطع به والجزم به. هذا حقيقته في اللغة. وأما المقصود به اصطلاحا وفي الشرع فالعقيدة هي التصديق والإقرار الجازم بما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وجملة ما يتعلق بذلك من مسائل الصحابة الكرام وطاعة ولاة الأمر وغيرها. هذا في الجملة ما المقصود من العقيدة الإسلامية. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، يعني